إخواننا معروف زيك مشهور له بعثة في دراسة حديث إلى جامعة أكسفورد بريطانيا مدة 3 سنين. مدة 3 سنين المدة 3 سنين. فما هو رأيكم صحيحكم؟ يعني متى العار يطلب الحديث من بلاد الكفار؟ اللغة العربية شيخنا كمان بنفس الطريقة. تعلم اللغة العربية. نعم. بياخذوا شهادات في اللغة العربية من الذين لا يحسنون اللغة العربية. الله يرحم محمد أمين المصري. ذهب إلى بريطانيا للتخصص في الهاتف أو مو في الهاتف في التربية، فهو عم يسعى لأنه الدخول إلى جامعة هناك مثل الدراسة أو غيرها بيأخذ يعني زمان، وهو يسعى في هذا الصدد شعر أنه المستشرقين هناك حاطين دأبهم ودأب محاربة السنة، فتحمس للسنة وللحديث فطلب يدرس الحديث هناك. فعلا أخذ الشهادة من هناك ووظف لتدريج الحديث في الجامعة الجامعة السورية في دمشق. سبحان الله. في لنا صديق في دمشق من اخواننا السلفيين اسمه خالد الجزائري، كان صديقه الحميم لأمين المصري، كتب إليه مكتوب بيحكي له القصة هي، إنه أنا تغير اتجاهي الآن، أنا جئت إلى هنا للتخصص في التربية، فلما وجدت الأمر في تكريز مهاجمة السنة وجدت حالي لابد من أن أدرس الحديث حتى أتمكن من الرد على هؤلاء المستشرقين. وعندكم الألباني، وأنا يومئذ طبعا كنت في الدكان، فقال له أنه طبعا الشيخ ما يستطيع أن يتصرف لكتابة الأجوبة عن أسئلتي، ولذلك فأنا أرجوك أن تكون أنت الوسيط بيني وبينه المراسل، فأنا ببعث الأسئلة وانت بتروح عنده على الدكان تسأله بجاوبك تكتب عندك روسة فلان تروح بعدين تبيض ليها تبعت ليها. وسبحان الله، يعني اذكر مرة بعد نحو 24 سؤال كله حول شبهات المستشرقين على الرسول عليه السلام، دارسين بس مو دارسين للهداية، دارسين للغمز واللمز. وثبت الرجل ونبت واخذ الشهادة من هناك واجت وظف الجامعة السورية طبعا في قسم كلية الشريعة. كانت تجي قضية مشكلة من بعض الشباب مضيقون عنده الانحراف عن الإسلام، أحيانا طبعا يجي وأحيانا يقول والله بدأ دراسة، أيجي لعندي ونتشاور في الموضوع وربنا عز وجل يعيننا من كرمه وحسن خلقه. كان يقول من مصائب الدنيا انه انا اللي متخرج من بريطانيا في الحديث كون مدرس ماده الحديث في الجامعه هنا، وهذي نحن تخرجنا على ايد الواسط المراسله جالس في الدكان يعمل في ساعات، هاي نادره كيف؟ ايه الله يرحمه. وبعدين الله كتب لنا اجر سبحان الله غسله بعد ما مات الصلاة عليه وين في سويسرا. سبحان المقدر الحكيم العليم مات في مستشفى هناك في سويسرا طبعا نصراني. كان لي ابن عم هناك اخو زوجتي القادريه المفتون اخبرت يعني في عنده شيء من المرونه جهزونا كل شيء يعني ماء ساخن وكفن وصلينا في غرفه صلينا عليه حاولنا نلاقي مكان قريب يدفن فيه في مقبره من مقابر المسلمين. وصلنا مع أخونا عصام العطار لأنه هو كان في ألمانيا وأنا زرته في ألمانيا، وأنا لما أخبرنا بوفاة أمين مصري كنت في ألمانيا وجيت على سويسرا وجينا على سويسرا. وبالأول احنا كنا في سويسرا لكن زيارة لأخونا عصام رحنا عنده جلسنا لي أسبوع تركنا محمد أمين لإجراء عملية اللي تسموها بروستاتا. وعيد بعد إجراء العملية ما عاش طويلا فإجانا خبر الوفاة وركبنا الطائرة من ألمانيا إلى سويسرا بسرعة طبعا وتولينا بقى التجهيز والتخيل والصلاة عليه. اتصلنا مع عصام هاتفيا مشان لعله يعرف مقبرة إسلامية في البلاد الكافرة القريبة ما في. وحينئذ كان زوج طبعا معهم أخذوا الطائرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة ودفنوا هناك في مقبرة الخيون. كيف؟ أيوة. صرح بماذا؟ أوصى بأن لا يشرح. أيوة. هو أوصى بأن لا يشرح هنا. لا يشرح. هنا. صحيح. الله. ذكرت قصة كامل. أيضا. فعلى ترى لما ذكر لي أخ مشهور هيك قال لي شوف لي رأي الشيخ قال لي مع إني أنا بسعى عمالي أقصى جهدي على إنه تكون البعثة يعني للسعودية جامعة المدينة الإسلامية فقال يمكن الأمور مش هتمشي لأنه السياسة معروفة خرباني. فأما السياسة مع أمريكا بريطانيا هذا فيها مروني البعثة هناك. لا فقال لي شوف لي شو رأي الشيخ